بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لمحابه ومراضيه، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. وكان في آخر ما أخذنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق نصوص الكتاب في الدلالة على إثبات الصفات، ما ذكره رحمه الله تعالى من إثبات كلام الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة من كبرى مسائل الصفات التي حصل فيها النزاع، والأقوال فيها كثيرة للمنتسبين إلى القبلة حتى تجاوزت 9 أقوال كما ذكرها شارح الطحاوية وغيره من أهل العلم، إلا أن أشهر هذه الأقوال وأكثرها انتشارا هو قول الجهمية الذين يقولون، ومنهم المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، والثاني قول الأشاعرة والكلابية، فمنهم من يقول بأنه عبارة عن كلام الله، أو من يقول بأنه معنى كلام الله، وكل هذا باطل ورد لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لإجماع سلف الأمة. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى أيضا ذكر مسألة كبرى من المسائل المتعلقة بالصفات، وبالصفات تجوزا، وهي أيضا آخر ما ذكره من نصوص الكتاب في هذا المتن المبارك، ألا وهي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ومن دقيق تصرفه رحمه الله تعالى وختمه لهذه النصوص، أعني لنصوص القرآن بالرؤية، لأنها آخر النعيم وأجل النعيم وأكبر النعيم الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون. فلما كانت الرؤية في الآخرة هي آخر ما يعطاه العباد وأجل ما يعطاه العباد، ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه النصوص التي ساقها واختارها من الكتاب بهذه المسألة. وهذا شيء إشاري فيه نوع من اللطافة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. بهذه القاعدة أيضا كما سيأتي التنويه على ذلك، ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ساقه من نصوص الكتاب في الدلالة على الصفات. وهذه المسألة، مسألة الرؤية، من المسائل التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة، كما سيذكر ذلك الشيخ رحمه الله فيما سيختاره من نصوص السنة، ودل عليها إجماع الأئمة أو إجماع الأمة، بل إجماع الرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسل كلهم قد أخبروا أقوامهم برؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة، وهذا شيء معلوم. وسيأتي في تقرير ما ذكره الشيخ من نصوص السنة أن السنة متواترة في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. الرؤية يذكرها العلماء فيما يتعلق بما يثبت من الصفات، وهذا فيه نوع من التجوز، لأن الرؤية إنما هي واقعة من العباد، فهم الذين يرون ربهم جل جلاله، وليست هي الرؤية التي سبق معنا الكلام عليها في إثبات الرؤية والبصر لله جل وعلا. والفرق في هذه المسألة قد خالفوا أهل السنة والجماعة، وأشهر هذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة الجهمية بما فيهم المعتزلة، فأنكروا أن يرى الله جل وعلا مطلقا، وردوا جميع النصوص الدالة على رؤية الله جل جلاله. وأما الأشاعرة والكلابية فإنهم قالوا بأنه يرى لا في جهة، وهذا تناقض منهم فاسد، حتى قد اعترف كبراؤهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كأبي حامد وابن الخطاب من متأخري الأشاعرة بتناقض هذا القول، ورجع هؤلاء إلى قول المعتزلة فنفوا الرؤية، لأن حقيقة قول الأشاعرة في مسألة الرؤية مرجعه إلى قول المعتزلة، لأن حقيقة قولهم أن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة إنما هي زيادة العلم به، لا أنهم يرون الله جل جلاله، وهذا ضلال مبين ورد لنصوص الكتاب والسنة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. فهؤلاء غاية ما يفعلونه مع عدم إيمانهم بالرؤية أنهم يعبثون، وإنما كان نفيهم للرؤية لرؤية الله تبارك وتعالى من محصل أو من ثمرات نفيهم للصفات، لأنهم نفوا صفات الرب جل جلاله. فإذا نفوا الصفات الإلهية فكيف يرون من لا صفات له، من لا يوصف بصفات الكمال ولا صفات الجمال ولا صفات الجلال، كيف يرون الرب تبارك وتعالى وهم قد سلبوه صفاته التي وصف بها نفسه؟ ولذلك لما نفوا هذه الصفات هان عليهم وسهل أن ينفوا رؤيته يوم القيامة، أن ينفوا رؤيته في جنة الخلد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة مباركة من الآيات الدالة على إثبات الرؤية، إثبات رؤية الله تعالى، فقال: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، يعني من النضرة والبهاء والجمال، وهي وجوه المؤمنين، إلى ربها ناظرة، وهذا من النظر، وعدي بإلى كما سيأتي معنا بيان ذلك في الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من آية سورة المطففين بعد هذه الآية في الكلام على النظر إذا عدي أو لم يعد. فقوله تبارك وتعالى إلى ربها ناظرة، هذا النظر بالعين، فإنهم يرونه سبحانه وتعالى، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبرار، رؤيات حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كما يقول شيخ مشايخنا العلامة الحكمي رحمه الله تعالى في السلم. العباد المؤمنون ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، ثم قال المصنف: وقوله تعالى على الأرائك ينظرون. هذه الآية هي ثاني الآيات المشكلة من جهة أو المستشكلة من جهة الاستدلال ولعلكم تذكرون أنه قد مر معنا فيما يتعلق بإثبات صفة الإتيان والمجيء أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر من جملة الأدلة قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، مع أن هذه الآية ليس فيها ذكر لا للمجيء ولا للإتيان، وتكلمنا على الجواب عن هذا في موضعه. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية وهي قوله تعالى على الأرائك ينظرون، لأن النظر كلمة نظر أو الفعل نظر هذه إما أن تكون متعدية بنفسها وإما أن تعد بحرف في وإما أن تعد بإلى، وفي كل موضع من هذه المواضع لها معنى، فإن عديت فإن لم تعد بحرف وإنما عديت بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار لا بمعنى النظر الذي هو رؤية العين. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. معنى ينظرون هنا يعني ينتظرون، وكذلك قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. كذلك معنى من ينظرون هنا أي ينتظرون. وكذلك منه قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. فهذا الفعل إذا عدي بنفسه فإنما يفيد الانتظار، يعني هل ينتظرون. وإذا عدي بفي بمعنى أنه دخل عليه حرفه في فإنه يكون بمعنى التفكر والتدبر والتأمل. ومنه قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فإن معنى أولم ينظروا هنا معناها أولم يتفكروا، والله أعلم بمراده، وهذا ما قاله أئمة التفسير وأئمة العربية. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن تعد بإلى، فإذا عديت بإلى فإنه لا معنى لها إلا الرؤية التي هي رؤية البصر، رؤية العين. ومنه قوله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهنا عديت بإلى والمعنى أنهم ينظرون بأبصارهم إلى السماء. وكذلك الآيات التي جاء فيها إثبات الرؤية كما في قوله تعالى في الآية السابقة التي ذكرها المصنف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذه أيضا منها قوله تعالى: رب أرني أنظر إليك، فإن المراد رؤية العين ورؤية البصر كما هو معلوم. فإذا فهمت هذا وتقرر عندك وبان واستبان لك، فإن وجه الإشكال الواقع في إيراد المصنف رحمه الله تعالى هنا لقوله جل وعلا على الأرائك ينظرون. نحن عرفنا أن ينظرون أو نظر الفعل نظر أنه إذا لم يعد بشيء فإنما يراد به الانتظار. وهنا الآية لم تعد لا بإلى ولا بفي، وإنما عديت بنفسها. ومن هنا قال من قال بأن هذه الآية ليست دليلا على مسألة الرؤية، وأرجو أن يكون هذا الإشكال قد وضح، أرجو أن يكون هذا الإشكال قد وضح، لأنه مهم، ومن مهمات العلم، من مهمات العلم أن طالب العلم في هذه المتون يعتني إلى المواضع بالمواضع أو المواطن المشكلة. لماذا؟ لأنها دليل على فهمه، دليل على فهمه. وقد أبان الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ المصنف أبان وجه استدلال أهل السنة بهذه الآية على أنها من الأدلة الدالة على رؤية الرب تبارك وتعالى. وذلك في كتابه الواسع العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فإنه قال رحمه الله: ولقد هضم معنى الآية من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ما زال الكلام لابن القيم رحمه الله، قال عليه رحمة الله: وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا، وسخروا بهم به منهم بضده في القيامة، فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، فقال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم. ثم قال: فأطلق النظر، انتبه إلى هنا، من هنا، ثم قال: فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه وتعالى. والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية، فقابل ذلك قولهم إن هؤلاء لضالون. فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين، ولا بد، إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا أو عموما. هذا الكلام من أمتع ما يكون، لأنه لا شيء أعلى من النظر إلى وجه الرب. ولما أطلق النظر ولم يعده، هذا يدل على مدى عناية شيخ الإسلام بنصوص القرآن، ولسنا نحتاج إلى أن نقول ذلك. هؤلاء الذين قالوا بأن قوله تعالى على الأرائك ينظرون، إما أنهم ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون، أو ينظرون إلى نعيمهم، طبعا لا مانع من حمل هذه المعاني كلها، كما سمعته من شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، لا مانع أن يحمل على هذه المعاني، لكن أعلى وأجل ما يحمل عليه من المعاني هو أن يحمل على النظر إلى وجه الرب جل وعلا، هذا ظاهر. وإذا تأملت إلى قوله تعالى عن المشركين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا ما ذكره في الكفار في نفس السورة ونفس السياق. وبالمقابل لما ذكر حجب الكفار عن الرؤية عن رؤيته يوم القيامة في جنات النعيم ذكر ما يقابله وهو أن المؤمنين يرون ربهم جل في علاه. فإذا بان لك هذا وضح وتقرر فإنه أيضا لا إشكال في إيراد المصنف لهذه الآية، بل هي دليل دقة الفقه وتأمل نصوص الكتاب والسنة. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في غير هذا الموضع، وإنما اخترت هذا الموضع لما سمعت من أهميته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا يعني في أعمالهم، والحسنى المراد بها الجنة، والزيادة المراد بها النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. وأعظم من فسر القرآن بعد القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الزيادة كما في صحيح الإمام مسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة لأمته لأنها النظر إلى وجه الرب الكريم، لأن الرب تبارك وتعالى لما قال للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة بما فيها من النعيم، والزيادة هي النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. ثم قال المصنف وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد يعني لهم ما يشاءون، يعني لهم الذي يشاءون، لأن ما هنا بمعنى الذي يعني اسم الموصول بمعنى الذي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه الرب تبارك وتعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا في الصحيحين. وهنا قوله تعالى ولدينا مزيد، المراد بالمزيد هنا النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى كما فسره به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن المصنف رحمه الله، وسيأتي معنا مزيد من الكلام على مسألة الرؤية فيما سيختاره المصنف من الكلام على الأحاديث الواردة في صفات الرب تبارك وتعالى، إلا أن المصنف رحمنا الله وإياه هنا لما ختم ما اختاره من النصوص الواردة في كتاب الله بالدلالة على الأسماء والصفات ذكر قاعدة مهمة متعلقة بكلام الله تبارك وتعالى وضرورة الصلة به في طلب الهداية، فقال: وهذا الباب في كتاب الله كثير. ما هو هذا الباب؟ هذا الباب هو الباب الذي ربطك في أوله باعتقاد أهل السنة والجماعة عندما قال رحمه الله تعالى: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم إنه رحمه الله تعالى قال بعد كلمات له كما تكلمنا عليها من قبل: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. ثم قال بعد هذا يعني مبينا رحمة الله عليه هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال بعدها: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر حيث يقول قل هو الله أحد، ثم قال: وما وصف الله به نفسه في أعظم آية من كتاب الله حيث يقول، ثم ذكر آية الكرسي. ولما ذكر جملة من نصوص الصفات الواردة في الكتاب قال: وهذا الباب، هذا الإشارة إلى قوله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وهو الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فرجع أدراجه رحمه الله فقال: وهذا الباب، هذا الباب في كتاب الله، يعني باب إثبات الصفات في كتاب الله كثير. وقد نبه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بأنه لا توجد آية، أو في الغالب أن كل الآيات التي في القرآن يختمها الله تبارك وتعالى إما باسم أو اسمين من أسمائه، وكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى له فيه أو منه أكمل الوصف. وكلام ابن القيم هذا أو معناه في مدارج السالكين، في مدارج السالكين، فإنها لا تخلو آية من آيات الله تعالى إلا وهي مختومة باسم أو اسمين، هذا إذا لم يذكر أكثر من ذلك كما في آيات سورة الحشر. فهذا الباب كثير، وأنت لا تمر بآية من آيات القرآن إلا وفيها من أسمائه العدد الكثير، أو فيها اسم من أسمائه، أو فيها اسمين من أسمائه تبارك وتعالى. لكن لمن هذا؟ يقول رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طلبا للهدى. من تدبر القرآن طالبا، معذرة، طالبا للهدى، منه تبين له طريق الحق. ننتبه إلى الشروط التي اشترطها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أولا، أن يكون مرجعه إلى كتاب الله تعالى، وثانيا أن يكون متدبرا لكتاب الله تبارك وتعالى. وفوق قراءته قد يتدبره ويفسره ويعربه ويبين بلاغته ومعانيه البيانية، ويأخذ فيه كل مأخذ، كل مآخذ العلوم، كما فعل الزمخشري وكما فعل غيره، رأس المعتزلة الزمخشري، وكما فعل ابن عطية من الأشاعرة، وكما فعل غيره غيرهما. فإن لهم من التدبر بمعنى التأمل في المعاني إعرابا وبيانا وتوجيها للإعراب وما أشبه ذلك، لكن لم يكن هذا مقرونا بطلب الهدى فيما يظهر نيتهم وقصدهم إلى الله جل في علا. وهؤلاء وأمثالهم ربما يقرؤون القرآن ويجرون فيه كالسهم في علومه، أعني، إلا أنهم في معزل عما دل عليه القرآن من الهداية إلى الاعتقاد الصحيح الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل يذهبون إلى ظنون التأويل كما يعترفون بذلك. فإن الشهرستاني صاحب الملل، صاحب الملل والنحل، حكى الاتفاق على أن التأويل أمر مظنون. وأذكر مما علق في ذهني من قراءة رياض الأفهام أو تيسير السلام من شروح عمدة الأحكام، أنه حكى أيضا مثل هذا الاتفاق وأن الظنون كلها لا يرجع إليها العلم القرآن، ولا يكفي التدبر إذا لم يكن مقرونا بطلب الهدى. ولذلك قال من تدبر القرآن طالبا، طالبا هذه ما إعرابها؟ مفعول لأجله، يعني لأجل الهدى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي للتي هي أقوم من الاعتقادات، من الأقوال، من الأفعال، من الأحكام، من الأخلاق. وما أحسن ما فسر به شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية في تفسيره أضواء البيان، فإنه قد فسرها تفسيرا عظيما بين فيها وجه الدلالة والهداية في هذا القرآن. والرب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى وليس لكل أحد، للمتقين، لأن الإنسان ربما يقرأ القرآن، ربما يتدبر القرآن، ربما يقف على ألفاظه، على مبانيه، على معانيه للتشكيك فيه أو لإضلال الناس أو لاتباع المتشابه. فمن لم يطلب الهدى والاهتداء بالقرآن فإن القرآن لا يزيده إلا غيا وضلالا. ولذلك قال تبارك وتعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وكما قال جل وعلا إن هذا القرآن، وكما قال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى هداية للقلوب وجعله روحا ونورا كما قال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو روح وهو حياة وهو نور، لكن لمن طلب الهداية به واستسلم لله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذه الفقرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا جليلة القدر، لم يختم بها هذا الفصل الماتع الذي تكلم فيه بنصوص الكتاب والسنة، لأن المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الكلابية، الخوارج كلهم يقولون بأنهم يهتدون بالقرآن ويؤمنون بالقرآن، لكن هل يتبعونه على مقتضى ما أراده الله تبارك وتعالى به منهم؟ بل كثير منهم كما قال عز وجل في كتابه الكريم أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمن تدبر القرآن طالبا وأكرر مجرد أنه يقرأه ويحسن به صوته أو يتعلم وجوه قراءاته وحروفه وتجويده وما أشبه ذلك، وكل هذا حسن، كل هذا حسن، لكن لا يجوز أن يكون بمعزل عن فهم هذا القرآن على مقتضى ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه به أصحابه. ولهذا قال المصنف رحمه الله طالبا للهدى منه، أي من القرآن لا من غيره. فإذا عارض القرآن عقلك وفهمك ولم يتسع له علمك فقل آمنا به كل من عند ربنا. فقول المصنف رحمه الله تعالى للهدى منه أي من القرآن لا من عقلك لا من ذهنك لا من كشفك لا من ذوقك، لأن طرق الاستدلال عند الفرق لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فقوم يقدمون العقل على النقل، وقوم يقدمون الذوق على النقل وعلى العقل، وقوم يقدمون الكشف على النقل وعلى العقل وعلى الذوق، ويتحكمون في نصوص الكتاب والسنة على مقتضى عقلهم أو ذوقهم أو كشفهم. وهذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين. بل إنهم يصرحون بأن دلالة القرآن دلالة ظنية، إنما تفيد الظن ولا يجوز القطع بها، هكذا يقولون لا تقولا عليهم، لأننا ليس في معرض النقض والرد ونقل كلامهم، فإن هذا مشحونة به كتبهم. ويقولون إن الدليل العقلي هو القطعي، ولهذا إذا تعارض النقل مع العقل قدمنا القطعي على الظني. ما القطعي عندهم؟ القطعي العقل. وما الظني؟ الظني القرآن، لأنه ألفاظ كما يقولون. وهذا هو الضلال المبين، ومن هنا نشأت الفرق الضالة، ومن هنا لزم أهل السنة طريقة الأنبياء والرسل التي استفتح بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه هذا الذي نحن بصدد الكلام عليه، فبين ما يجب من اتباع السنة ومن اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن اتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الموضع من الواسطية موضع جليل كبير القدر لمن تأمله، كلمات لا تتجاوز السطر، عدد كلمات، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرح في وضع فيها وأصل فيها المنهج الحق في الوصول إلى فهم القرآن. القرآن لا بد من تدبره، وإذا تدبره الإنسان تفكر، وإذا تفكر تذكر. الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، اللام هنا لام التعليل، يعني لأجل أن يتدبروا آياته. مسائل الاعتقاد، في مسائل العمل، في مسائل الأخلاق يضلون عن سواء السبيل، وهذا واقع واضح جلي بين. فإن الدعاة في العالم الإسلامي الذين ينتسبون إلى الإسلام فضلا عن غيرهم لا يأخذون الهدى من القرآن ويستسلمون له على مقتضى ما دل عليه القرآن، بل ربما انهزموا عند أول المواجهات الواقعية التي يفرضها عليهم عصورهم، تفرضها عليهم عصورهم، تفرضها عليهم مجتمعاتهم، تفرضها عليهم سياسات دولهم، تفرضها عليهم أخلاقيات مجتمعاتهم. وهذا نسأل الله العافية والسلامة كثير. فالموفق من وفقه الله جل جلاله للزوم هذا القرآن، كقد فهمت القرآن كل الفهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ربما لا أقنع بتفسير آية حتى أقرأ فيها 100 تفسير، وهذا كثير. والحقيقة أن الإنسان كلما زاد علما ومعرفة بكلام الله جل وعلا علم ما جاء في بعض الآثار، وإن كان في بعضها مقال، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، وهذا جاء عن عثمان وفيه مقال، لكنه حق ومعنى واضح. المسلم بارك الله فيكم يجب أن يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، أن يتدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أتدبر أسماء الله وصفاته وجلاله وكماله وعظمته تبارك رسوله عليه الصلاة والسلام، أهو أجل أم التفكر في ما يتعلق بالأخلاق أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا حسن، لكن أن يتفكر الإنسان في عظمة الرب جل وعلا عندما يقع على سمعه قوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، ماذا تحدث عنده في قلبه، في سمعه، في بصره، في أخلاقه، في معاملته لربه جل جلاله؟ هكذا في سائر الآيات وما فيها من الأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين كما زعموا. وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. إذن هم يرون أن هذا القرآن مجرد ألفاظ لا تفيد يقينا، لا يقطع بها، لأنها محتملة للتأويل، محتملة لوجوه الإعراب، محتملة لوجوه التقديم والتأخير، وضربوا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. بعد ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان ما كررت فات، ذكر بعد ذلك ما دلت عليه السنة، لأن السنة وحي كالقرآن كما يقول أبو العباس بن تيمية، إلا أنه لا يتعبد بتلاوتها، وهذا واضح. الرب جل وعلا قال في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى وغفر له: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي من عند الله، لا يشكك في هذا إلا جاهل غاو قد ضل عن سواء السبيل، فإنها من عند الله تبارك وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة، لما قال لعبد الله بن عمرو التبه: والله لا يخرج من هذا إلا الحق. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون ما يقوله لهم عليه الصلاة والسلام. فالمصنف رحمه الله قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالسنة؟ هل المراد بالسنة ها هنا القولية أو الفعلية أو التقريرية؟ السنة في أصل المعنى اللغوي هي الطريقة، السنة في أصل المعنى اللغوي هي الطريقة، ولكل قوم سنة وإمامها، يعني طريقة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرادها المصنف هنا هي السنة عموما القولية والفعلية والتقريرية. أما السنة القولية فهي الأكثر، التي أراد المصنف وأراد غيره من أهل العلم كما بينا في ما علقنا به على لمعة الاعتقاد الذي عقد إليكم أيضا، أن السنة تدخل فيها القولية وهي أقواله عليه الصلاة والسلام، وذلك كثير، وأكثر ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من جنس السنة القولية، كذلك يدخل فيها السنة الفعلية كما جاء في الصحيحين في خطبة حجة الوداع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما خطب يقول السبابة إلى السماء ويقول اللهم فاشهد. ولقد فهم أئمة الإسلام والسنة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى جهة العلو دلالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. كذلك يدخل في السنة عندما يذكر العلماء دلالة السنة على الأسماء والصفات السنة التقريرية، فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه ذكرا أو أنثى على شيء مما يخبر به عن الله تبارك وتعالى فإن هذا أيضا داخل في سنته. ومن ذلك ما جاء في الصحيح مسلم في قصة الجارية وسيذكره المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله داخل في السنة القولية، وإنما سكت عن قولها وأقرها وأكد بإيمانها وأكد بطلب عتقها من سيدها كما في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم وغيره في قصة اليهودي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول هذا العالم من علماء اليهود. فإذا عرفنا هذا وتقرر فإن السنة كلها دالة على إثبات صفات الرب جل جلاله، ولا ندخل في ذلك متأوين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. السنة عند هذه الجهة الأولى، السنة عند أهل السنة والجماعة وهم أهل الإسلام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم لا يفرقون بينها من جهة القول والفعل والتقرير، كما لا يفرقون فيها أيضا من جهة النقل، فلا يقولون هذه سنة أحادية ولا هذه سنة متواترة، بل عندهم إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها هي السنة وهي الحق الذي يجب اعتقاده، هي الحق الذي يجب اعتقاده المتواترة والسنة الأحادية. فإن هذا التفريق الاصطلاحي لم يعرف إلا من طريق المتكلمين من المعتزلة والقدرية والروافض والخوارج والأشاعرة ومن لف لفهم، هذا دينهم الذي يدينون به. أما السلف فلم يكونوا يعرفون هذا التفريق، وإن استعملوه كما استعمله البخاري في خلق أفعال العباد وفي غيرها من كتبه إنما يستعملون التواتر لتأكيد كثرة النقل، لأنهم يفرحون بالحديث إذا تعددت مخارجه وطرقه، لا أنهم بالمقابل يردون حديث الآحاد الذي روي من طريق أو طريقين أو عن رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة، ولم يخطر هذا لهم في بال، بل ردوا على من قال ذلك. وهذا الذي نقرره الآن إجماع من أئمة السنة ومن أئمة السلف، إجماع على الإقرار بالسنة كلها آحادها ومتواترها إن قلنا بهذا التفريق. وقد سألت شيخنا مقبل رحمة الله عليه وسمعته يقول بأن أول من فرق بين الحديث الآحادي والمتواتر هم المعتزلة بهذا المعنى، بهذا المعنى. يقول الإمام قوام أو قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني: ونشتغل الآن في الجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار، فنقول وبالله التوفيق. ثم قال السمعاني: إنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم في حال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعه القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم رد الأخبار. وقال في هذا الموضع كما ترى نسب القول برد حديث الآحاد إلى القدرية والمعتزلة، وبين قصدهم وأنهم إنما أرادوا رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. النقل الأول في كتاب الحجة في بيان المحجة، والنقل الثاني نقله السيوطي في صون المنطق. فإذا عرفنا أن الذين يقولون بأن حديث الآحاد لا مدخل لهذا الظن، فقد جنوا على هذه الشريعة وهو كما قالوا، ولهذا الأمة مجمعة على أن الحديث الآحادي المتلقى بالقبول يفيد العلم. ولهذا يقول أبو المظفر السمعاني: ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار، فنقول وبالله التوفيق. إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. وهذا وإنما هذا القول الذي يذكر إن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم وقدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ثم ذكر جملة مباركة من الأمثلة على ذلك. وقد حكى أيضا أبو العباس إجماع المحدثين والأئمة في كتاب مقدمة أصول التفسير على قبول خبر الواحد، هذا توطئة وتقدمة لما ذكره المصنف، لأنه قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وسنتكلم على ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الموضع إن شاء الله في الدرس القادم، وإنما قدمنا بهذه التوطئة حفظا على الوقت ولأهمية هذه الخاتمة لنصوص القرآن وهذه الفاتحة لنصوص السنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم. وفيكم بارك الله. شيخ، هذا سؤال يقول: هل يمكن أن تعيد لنا معتقد الأشاعرة في الرؤية؟ معتقد الأشاعرة في الرؤية بشيء من الاختصار أنهم يقولون إن الله يرى، ولكنه يرى لا في جهة، وحقيقة قولهم هو نفي الرؤية، ولهذا كما ذكرت لكم في غضون الدرس أنه أن متأخرين منهم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية كأبي الخطاب وابن حامد كأبي حامد وابن الخطاب وغيرهم تركوا قول الأشاعرة الذين ينتمون إليهم وذهبوا إلى قول المعتزلة لأنه حقيقة قولهم، لأن حقيقة القول بأنه يرى لا في جهة معناه أنهم لا معناه أنه لا يرى، وهم يقولون بأننا إذا أثبتنا الرؤية أثبتنا أنه في جهة وأثبتنا أنه متحيز وأثبتنا أنه جسم، وكل هذا هو القياس الشمولي الذي قاسوا عليه ما في أذهانهم وعقولهم وما في مشاهدتهم، قاسوا عليه الرب تبارك وتعالى، وهذا هو الضلال المبين بعينه. ولهذا يعني اضطربت أقوال الأشاعرة في هذا الباب اضطرابا لا نظير له، والمعتزلة في هذا الباب من جهة العقل خير منهم بلا شك. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. شيخ هذا يسأل يقول نرجو منكم البيان أو بيان الفرق بين الإدراك والرؤية. هذه المسألة مسألة من المسائل المهمة التي يثيرها أهل البدع، والحمد لله أهل السنة والجماعة قد بيّن الله تبارك وتعالى لهم الصراط المستقيم. الإدراك معناه إحاطة العلم بالمدرك، بمعنى أنه يحيط علما بما أدركه، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والرؤية لا تستلزم إدراكا وإحاطة، بمعنى أن الرائي قد أحاط علما بالمرء من كل وجه، وهذا المعنى ظاهر وهو ما قرره أئمة السنة، هذا الفرق بينهما باختصار. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. شيخ هذا يقول لماذا المتكلمين قطعوا لعقولهم وقالوا في أن دلالة القرآن ظنية، ما السبب؟ السبب في هذا راجع إلى إحسانهم الظن بعقولهم وأن العقل لا يخطئ عندهم، مع أنك في المحاققة والمحاككة رأيت أهل الكلام من أكثر الناس تناقضا وفحشا في التناقض، يرد بعضهم على بعض بل يرد بعضهم قول نفسه، ومن كان له خلفية أو معرفة بكلامهم وما يتكلمون به في عقائدهم يعرف هذا. فالمتكلمون طوائف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ولم يجمعوا على عقل يرجع إليه. أما أهل السنة المسلمون بحق مجمعون على الرجوع إلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفت عقولهم فإنهم يتراجمون بالكفر، هذا شيء واقع، فإن كثيرين من المعتزلة يكفرون الأشاعرة وكثير من الأشاعرة يكفرون المعتزلة، وفي المقابل يكفرون أهل الحق. فإذا كان المرجع إلى العقل فعقل من؟ هل يقولون بعقل أفلاطون أو أرسطوطاليس أو عقل ابن سينا أو عقل الباقلاني أو عقل ابن فورك أو عقل أبي حامد أو عقل ابن الخطاب أو عقل فلان أو فلان المتقدمين أو المتأخرين؟ فهم قالوا بأن العقل لا يخطئ، هكذا يزعمون، مع أن عقولهم في ضلال مبين في غي سادرة. المعتزلة بعضهم يرد على بعض والأشاعرة بعضهم يرد على بعض، وكل هذا أيضا بالعقل. نعم، شيخ هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذه المسألة هي ما ذكرناها لكم في أول الكتاب، وهي يعني عندما تكلمنا على قول شيخ الإسلام ولا يمثلون، وذكرنا الفرق بين التشبيه وبين التمثيل، لكن ربما أننا نحسن الظن بأخينا السائل أنه لم يكن حاضرا للدرس أو لم يسمعه، وإلا فقد ذكرنا هذا، وذكرنا مسألة مهمة من فهمها كررتها مرارا وتكرارا في ذلك الدرس، من فهمها لم يشكل عليه هذا الأمر، ألا وهو التفريق بين الاسم العام الاسم المطلق و على الاسم العام والاسم المطلق والفرق بينه وبين الاسم المضاف والاسم الخاص أو الاسم المقيد. فإن الاشتباه أو الشبه واقع في الاسم العام أو الاسم المطلق أو الاسم المقيد من جهة دلالة اللفظ على المعنى الكلي أو المعنى العام، أما من جهة الخصوص أو الإضافة أو الإطلاق فإنه يرجع إلى المعنى الذي قيده أو خصصه. فلعل الأخ أيضا يرجع إلى أظن الدرس الأول أو الثاني من الدروس، أو يعني إن لم يفهم هذه المسألة وتطمئن لها نفسه في هذا المعنى أن يراجع كلام أهل العلم في الكلام على التشبيه والتمثيل. نعم. إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ذكرتم أن هناك من يقدم الكشف عن النقل وعن العقل وعن الذوق، نرجو بيان الذوق والكشف. الذوق نوع من الوجدان، هو نوع من اعتقاد المتصوفة الذين نحوا منحى التصوف، والذي صار له في هذا العصر طائفة من المجددين يقولون بأنه ينبغي أن لا يسمى بالتصوف وإنما يسمى بالإحسان، فيرون أنفسهم أنهم أهل الإحسان كما فعل هذا المنحرف الذي كثير من المنحرفين من أمثاله في هذا العصر به كل مطار بكتبه وبأشرطته، وهو فيما أذكر من يسمونه بالشيخ عمران حسين أو حسين عمران، فإنه يقول بأن هذا العلم ينبغي أن لا يسمى بعلم التصوف وأن يسمى بعلم الإحسان. الذوق عندهم ما يتذوقونه ويجدونه في قلوبهم، وإلا باعتبار ما يرتاضونه. عند الصوفية طريقة يسمونها طريقة الرياضة تشبه ما يفعله اليونانيون، يعني أخذوها من حضارة اليونانيين، من أن الإنسان إذا جلس جلسة أطال فيها هذا الجلوس وأخذ يقلب بصره أو يتحرك حركة فإنها تأتيه الهامات وما يقولونه ويقررونه في هذا، يعني أنه راجع إلى أذواقهم، يعني على ما يجدونه ويتذوقونه في وجدانهم. الكشف منزلة أيضا عند الصوفية هي أعلى من مرحلة الذوق، وهي أنهم يقولون بأن العبد إذا ارتاض على الرياضة وأطال في الرياضة التي يسمونها هم بهذه الاسم من الإجهاد والتعب والمعاناة وما أشبه ذلك، فإنه يصل إلى مرحلة الكشف أي كشف الحجب حتى يرى الغيب عياما، ووصل بهم الأمر في الكشف إلى حد الفناء حتى قالوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، فمنهم من يقول بالحلول ومنهم من يقول بالاتحاد ومنهم من يقول بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن الفارض وابن سبعين ومن شابههم من شراح تائية ابن الفارض، وهؤلاء لا شك في كفرهم وخروجهم عن دائرة الإسلام، عن الحلولية الاتحادية أو القائلين بوحدة الوجود. هذا معنى الكشف، يعني أنها تنكشف لهم الحجب حتى يرون الرب تبارك وتعالى، يرون الغيب كله ويأخذون باعتبار هذه المكاشفة. ولذلك من المشهور عنهم أنهم يقولون حدثني قلبي عن ربي. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. شيخ هذا يسأل يقول هل يصح إطلاق لفظ الطاغوت على من لم يحكم بغير على من يحكم بغير ما أنزل الله، وهل يعني يفهم من هذا التكفير؟ شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ختم رسالته الثلاثة الأصول قال وذكر معنى الطاغوت، وأن ابن القيم عرفه بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ثم قال والطاغوت رؤوسهم خمسة، أولهم الشيطان، وذكر من يدعي علم الغيب، ومن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ومن أقر الناس بعبادة على عبادة نفسه، قال ومن حكم بغير ما أنزل الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، كلام الشيخ ها هنا معناه مفهوم على أنه قد حكم بغير ما أنزل الله طغيانا واستحلالا لهذا الحكم. فمن كان هذا حاله على مقتضى ما ترك من الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، فإن هذا معناه الكفر بالله جل وعلا. ما مجرد وصف الطغيان طغى فإن هذا لا يدل على التكفير بمفرده، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نعم. الله إليكم شيخ. هذا يسأل يقول الذي يقطع كل يوم مسافة القصر لأجل عمله، هل يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ يترخص في الطريق، هذا الراجح من قولي العلماء، يترخص في الطريق، فإذا وصل إلى أحد البلدين فإنه يترك الرخصة التي يترخص بها في السفر. نعم. أحسن الله إليك شيخ. هذا يسأل يقول ما حكم التجارة أو المتاجرة في ألعاب أو أجهزة للأطفال فيها التعليم لبعض الصور والأذكار وكذلك فيه الأناشيد، هل يجوز له أن يتاجر في هذا؟ يعني صور القرآن أم الصور بالسين أم بالصاد؟ لا صور بالصاد. الصور. نعم الصور الآيات. صور القرآن بالسين. نعم. يعني. نعم. يعني الإشكال يبقى في أن فيها أناشيد. نعم. والأناشيد هذه طريقة صوفية محدثة مبتدعة غرر بها الإخوان المسلمون الشباب حتى أدخلوهم في التصوف. وقد اطلعت على بعض ألفاظ الأناشيد، والله يا إخوان فيها الشرك الذي لا تأويل له، وهذا قد صدرت فيه الكثير من الفتاوى. فالأخ أنصحه بأن يجتنب التجارة في هذا النوع من الألعاب. إذا كان فيه أناشيد يقتصر على ما فيه من الأجهزة التقنية التي تعين على الحفظ، ما فيه أذكار وقرآن، والحمد لله نعمة وبركة، وقد ضيعت هذه الأناشيد الكثير من الشباب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. شيخ هذه أسأل يقول هل يجوز لي أن أغسل ميتا مع أن ظاهره يعني الفسق؟ وإن كان ظاهره الفسق فإنه مسلم ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويلتزم عموم حقوق الإسلام من الصلاة فإنه يغسل، وما زال المسلمون يغسلون أهل الفسق ويصلون عليهم، إلا أنه تترك الصلاة على بعض أهل الفسق وأهل المعاصي من جهة ولي الأمر أو من جهة أهل العلم أو القضاة، لا من جهة عامة الناس، فإن ترك الصلاة أهل المعاصي من جهة العموم هذا غلط ولا يجوز ولا قائل به. قال صلى قتلوا على صاحبكم الذي صاحب الدين وكذلك الذي قتل نفسه، فلم ينههم عن الصلاة بل أمرهم بها، إلا أنه هو ترك الصلاة عليه. نعم. عليكم شيخنا، هذه سائلة تسأل تقول كانت لها يعني زكاة عروض التجارة، ولم ما كانت تعرف أنه يجب عليها أداء الزكاة على هذه العروض، وكان ذلك قبل 3 سنوات، تقول والآن تريد يعني أن تقضي هذه الزكاة، فهل تنظر إلى نصاب الفضة الآن أم ترجع إلى يعني ما قبل 3 سنوات وتنظر يعني ما هو النصاب في ذلك الوقت؟ إن تيسر لها أن ترجع إلى ذلك الوقت في تزكي على هذه الأيام ولا حرج إن شاء الله تعالى، ليس عليها حرج لأن الفارق لا يكون إلا يسيرا. نعم. أحسن الله إليك شيخ، هذا السؤال من الجزائر، يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز إعطاء الزكاة من الأب لابنه الذي يعيش معه في منزل واحد، وذلك لأجل تسديد الديون عن هذا الابن؟ بارك الله فيكم. لا يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة، كما لا يجوز للابن أن يعطي أباه من الزكاة عند جماهير أهل العلم من الفقهاء الأربعة، وبعضهم يحكيه إجماعا. وضابط هذا أن الأصول والفروع لا يزكي بعضهم على بعض، ولا يقبض بعضهم زكاة بعض، ومن وجبت عليك نفقته لم يجز لك إعطاؤه من الزكاة، لا لقضاء دين ولا لشيء من الأسباب الثمانية المذكورة في سورة التوبة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذه أخت تسأل أو أخ يسأل، يقول أخت كانت سببا في وصول راتب شهري لبعض الأيتام من بعض المحسنين، وكانت عازمة أن لا تخبر أحدا يعني بأنها توسطت لذلك، لكنها أخبرت أم الأيتام أنها من ماذا قالت؟ سؤال طويل شوية. أنها من دل كريم. بارك الله فيكم. هذا السؤال قد سئلته بالأمس في درس عقيدة أهل السنة والجماعة المعقود إلى تونس فيما أذكر، بالأمس. نعم. ومعلم السائلة لم تتمكن من سماع السؤال باختلاف المواقيت أو ما أشبه ذلك، وخلاصته أنها تسأل بأنها قد عزمت ألا تخبر الأيتام ولا تخبر أمهم بأنها هي التي سعت في إيصال هذا الراتب الشهري إليهم، ثم إنها وقعت في ما ترى أنه غلطا فأخبرت الأم، وتسأل هل لها أن تجدد النية على هذا الأمر، وقد أجبنا البارحة على هذا السؤال لأنه لا يلزمها تجديد النية، وإخبارها للمرأة لا يذهب أجرها ولا يسقطه، بل ربما يكون سببا في الدعاء لها من جهة أم الأقات. هذا أمر حسن، لكن لو أظهرها وأعلنها مع طلب النية الخالصة لله تعالى لما يترتب على ذلك من المصالح، يقتدي به الناس، يدعون له، يتأثرون به وبدعوته، يقصد هذه الأشياء وبها، ويعرفون قيام المسلمين بهذه الحقوق وأنهم أهل هذا الحق، فهذا شيء حسن. نعم. شيخ، هذا نفس السائل يسأل، أظن يسأل لغيره، ويقول هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه إخبرها أنه متعلق بإمرأة أخرى فصارت تكرهه لهذا السبب؟ هذا نفس السؤال، نفس الأسئلة التي أجبت عنها البارحة، فلعل ما أدري هل الإخوان لم يسمعوا الإجابة البارحة أم أن المشرف على الغرفة أعاد إرسالها مرة ثانية؟ وقلنا بأن السؤال ما هو؟ السؤال عن يعني حكم المرأة تطلب الطلاق من زوجها لأنه أخبرها. قد أجبناها ونصحناها لأنها تنظر إلى سبب تعلقه بهذه المرأة، فإن بعض النساء ربما تكون هي الجانية على حياتها وحياة زوجها، فلا تغنيه عن النظر إلى الأخريات، تكون لا هم لها إلا المطبخ والتبذل والتنظيف المنزل، كلما دخل وهي في حالة مزرية كل شيء منها مزعة في اتجاه، لا تسعى في طلب رضاه بتزينها أو بمثلا تنويع مصالح صلاة والسلام. أرشد أمته ورجال أمته على أنه إذا نظر الإنسان إلى ما يعجبه من امرأة فليأتي أهله، فإن عندها مثل الذي عندها كما في الصحيحين. فهذا يعني على كل حال أجيب عنه البارحة وأطلت في الجواب عنه قصدا، لأن كثيرين من الرجال أو النساء ينظرون إلى الحدث ولا ينظرون إلى السبب، ما السبب الذي أوصله إلى هذا الأمر؟ أخشى أن يكون هنا ثمة أسباب راجعة إلى جهتها تنظر، أو إذا كان أخبرها وكان صريحا أو بجحا أو متبجحا في هذا الأمر أن يخبرها بهذا، أن تناقشه بالتي هي أحسن، ولا يكون السياط التي يعاقب بعضنا بعضا يعني بعض الأزواج بعضا به هو الطلاق، فإذا غلطت المرأة هددها الرجل بالطلاق، وإذا غلط الرجل طالبته المرأة بالطلاق. لا بد من التفاهم قدر الإنسان قدر ما يستطيع على ذلك، وأن تناقشه تقول له ما السبب في هذا، ما الذي أعجبك فيها، ليس هو عندي انصحني، أنا ضعيفة، أنا امرأة يعني كغيري، أنا ربما أكون قد قصرت في حقك. هذا الكلام ما أقول إنه سينهيه، هذا سيميته، هذا سيشعره بالقلق الذي أو سيشعره بالذنب الذي ارتكبه. أما أن تكون المرأة لا هم لها إلا الانتصار لنفسها، ولهذا سمعت شيخنا مقبل رحمة الله عليه مرة، وأنا يعني أهيب بأخواتي النساء أي يسعين في إكمال عقولهن، يقول الشيخ رحمة الله عليه: لو كان الطلاق بيد النساء لطلقنا في اليوم 20 مرة. كل مجرد أي شيء هذا غلط، ليس بصحيح. هذه نصيحة، وينبغي أن نكون صرحاء، لأن الحلول عندنا في كتاب ربنا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام لإشكالاتنا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. أنتم ما تعرفون حديث الذي في صحيح مسلم في أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده، فيأتي هذا ويقول ما زلت بي حتى قتل، يقول لم تصنع شيئا ما زلت بي حتى سرق، يقول لم تصنع شيئا ما زلت بي حتى زنا، يقول لم تصنع شيئا، ثم يأتي الآخر ويقول ما زلت بي حتى طلق امرأته، فيقول أنت ويجلسه عن يمينه ويلبسه التاج. يعني لشدة الفرقة التي تقع بالفساد الذي يقع بافتراق الزوجين. فهذه الأخت لا يكون همها أنه يجوز لها أن تسأل عن الطلاق أو عدمه، بقدر ما يكون همها هو السعي في إصلاح الثغرة التي ربما أقول لا أظلمها، ربما تكون هي المتسببة فيها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. السائل ذكر يعني سبب إعادة الأسئلة، وقال أنه لم يسمع الجواب الأمس. لا مانع عندي، إنما فقط أردت التنبيه. نعم، قال لم يكن هناك صوت. على كل حال خير. طيب، هو بقى له سؤال الأخير، وهو السؤال الأخير كذلك في هذه الليلة إن شاء الله. نعم، يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل تلقي العلم على الأشرطة والاجتهاد في تحصيله وبعد التأصيل فيه، هل يستطيع الإنسان يعني الطالب أن يبلغه للناس وذلك بعقد الحلق لذلك، مع العلم أنه ليس لديه طلبة علم متمكنين للأخذ عليهم، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال أيضا في ضمن دروسكم التي كانت في لمعة الاعتقاد وجه هذا السؤال وأجبنا عنه ونشره الإخوة جزاهم الله خيرا في المواقع، ثم بعد ذلك حصلت التعليقات والنقل المختلف لفتاوى المشايخ، وقد ذكرت فتوتين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأنه يرجو أن يتخرج على هذه الأشرطة وهذه المسموعات وهذه التسجيلات من يكون عالما. نحن نقول إن مراتب العلم كثيرة، وأصلها وأساسها التلقي من أفواه الشيوخ، لأنه يعصم القلب ويعصم اللسان من الفتن والزلل والمحن في الغالب ولله الحمد. فمن عجز الإنسان عن المباشرة بالحضور والجلوس فإن أحسن طريق بعد هذا هو الدروس المباشرة التي تكون ولو عن بعد، ويصح بها السماع وتصح بها الرواية وكأنه حاضر بين يديه، كمن يسمع في آخر المسجد عبر الميكروفون ولا يرى الشيخ الذي يحدث أو يتكلم ولا يراه الشيخ أيضا. وهذه مثل هذه الدروس المنعقدة التي تكون مباشرة، بمعنى أنها أن الطالب يسمعها في نفس الوقت الذي يلقي فيها الشيخ الدرس. تأتي مرتبة ثالثة بعد ذلك وهي مرتبة التسجيل المسبق، وهذه المرتبة بعض مشايخنا ينزلها منزلة السماع المباشر إذا كان ثمة معرفة بين الطالب وبين شيخه، بمعنى أنه قد حضر عليه شيئا من ذلك. حتى أننا لما قرأنا صحيح الإمام البخاري على شيخنا العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى وغفر له، كان بعض الطلاب ربما يتأخر ويحصل له تخلف بسبب شيء من الظروف، فيريد أن يقرأ الموضع الذي فاته على الشيخ، فيقول الشيخ اذهب واسمعه من التسجيل وقد أجزتك به. تأتي مرتبة ربما نقول بأنها رابعة وهي من لم يلقى أصلا المشايخ هؤلاء كالشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، من كان بعيدا، هم أشهد لتحصيله ومعرفته وسماع دروس المشايخ وترتيبها وتفريغها والاستفادة منها، مع عدم وجود العالم أو طالب العلم المتمكن الذي يقوم مقامه ويعوض عنه في إقامة الدروس. أنا أقول إن من الغلط، الغلط الواضح بل أعتبره غلطا فاحشا، إذا كان طالب العلم هذا الذي يأخذ من أشرطة المشايخ المعتبرين والعلماء الناصحين وهو أيضا مأمون الغائلة، يعني طالب العلم هذا ليس من أهل الأهواء ومن أهل الشبهات والشهوات، أن نقول له لا، لا تتكلم، لا تحاضر، لا تدرس، لا تخطب، ثم يرتقي المنابر الزنادقة والدجاجلة ودعاة القبورية ونخل البلاد، لأنه مثلا يكون عنده قوة جأش أو فصاحة لسان أو فهم ثاقب أو ما أشبه ذلك. والله أنا أعتبر أن هذا إذا كان طالب العلم هذا من أهل السنة سلفي المعتقد، أن هذا الجواب أو الحكر على أو إن صح التعبير الحجر، ليس الحكر، الحجر عليه لئلا يتكلم وألا يخطب، أن هذا في البلاد التي لا يوجد فيها علماء، لا يوجد فيها طلاب علم، طلاب علم متمكنون أو من درس على الأشياخ ولقيهم ورحل إليهم، أن هذا من الغلط وليس بصحيح، بل ينبغي أن يقف معه إخوانه ويساعدونه ويمدونه بما لم يسمع. وقد كنا في بعض المجالس أعرف أحد طلبة العلم ممن كان يحضرنا ويحضر دروسنا، وطالب العلم والشيخ مهما كان لا يمكن أن يقف على كل شيء، قد يقف على أصل المسألة لكن لا يقف على كل قول قيل فيها. فكان هناك أحد طلاب العلم ممن له عناية بسماع أشرطة أحد المشايخ الأكابر وسمع كثيرا منها، فكان ربما حضر الدرس فأقول له ماذا قال الشيخ في هذه المسألة فيعطينا ما قاله الشيخ مما كتبه وفرغه وسمعه من الشيخ، والتسميع والسماع مسجل وموجود. فإن حصل من هذا الطالب الذي نقول بأنه لم يتلقى على المشايخ، لم يرحل في طلب العلم، لم يعرف بالتتلمذ، حصل منه نوع إشكال نصحناه، وإذا فالأمور متيسرة عبر وسائل النت هذه المعروفة التي نعقد عليها الدرس الآن، أو عبر الأشرطة أو عبر الهاتف، عفوا عبر وسائل النت أو عبر الهاتف، يتصل ويعرض هذا الإشكال على أحد المشايخ، على أحد طلبة العلم المتمكنين، يعرض هذا الإشكال، فإذا نوقش فيه قال أنا قد سألت عنه فلان، قد سألت عنه الشيخ الفلاني، ونستريح من هذا. وأنا أكرر وأقول ينبغي على الإخوة الذين يشددون في هذا الباب أن ينظروا إلى واقع البلاد التي يتكلمون معها. نحن نعرف بعض البلاد لم تصلها الدعوة ولم يخرج منها أحد للرحلة، ولكن وصلتها الدعوة على حالة ضعف، فيقوم بعض طلبة العلم بسماع هذا الشريط بتفريغه، فيلقي كلمة، يلقي درسا يدعو إلى توحيد الله، والحمد لله توحيد الله عز وجل أمر واضح، فنقول له لا تفعل. ثم أكرر، يرتقي بعد ذلك خطباء الزندقة، خطباء الصوفية، وبحجة أننا ما عندنا خطيب رحل لطلب العلم، هذا غلط. وأنا أعتذر عن الإطالة للجواب على هذا السؤال لما أرى من تكرره، وبعد تلك الإجابة على السؤال، لأن بعض الإخوة نشرها في بعض المواقع فحصل فيها أن بعض الإخوة فهم من كلام بعض المشايخ أنها معارض لهذا الجواب أو لهذه الفتوى، فأخذ يجمع من هنا ومن هناك ويتكلم من هنا ومن هناك على هذا الأمر. هذا الجواب أو هذا الفتوى في أمر ضيق، نقول الأصل هو التلقي على الشيوخ، الأصل هو الرحلة في طلب العلم، الأصل هو الجثي على الركب، ننزل هذه المسألة وهذه المنزلة على الحالة التي كنت ذكرتها. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء يعني القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه. جزاكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.